التي يضج إليها كل من على محشر ذلك اليوم مما يرون من شدة وأمور عظيمة، فيقولون من يشفع لنا وينقذنا من هذا الموقف، هذا موقف عظيم. فيذهبون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى أبيهم آدم ويقول يا آدم أنت نبي الله وأنت أبونا، اشفع لنا. ولست لها، اذهبوا إلى أول رسول إليكم نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول رسول اشفع لنا، يقول لست لها ويذكر ذنبا. اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيستشفعون به، يا خليل الله اشفع لنا ولست لها. اذهبوا إلى كليم الله موسى عليه السلام، فيذهبون إلى موسى، يا موسى يا كليم الله اشفع لنا ولست لها. أيضا إبراهيم يذكر ذنبا، موسى يقول لست لها ويذكر ذنبا. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إلى عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى ورسول، يا عيسى اشفع لنا. يقول اذهبوا إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ولا يذكر ذنب عيسى. فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيستشفعون له، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيسجد لله سجودا طويلا ويدعو الله بدعاء يلهمه الله بذلك الأمر بذلك الحال، ويدعو بمحامد يحمد الله تعالى يلهمه الله بها فيحمد الله تعالى حمدا كثيرا، حتى يقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وادعو تجب واستشفع تشفع. فيرفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه من سجوده فيبدأ بالشفاعة. هنا تكون الشفاعات، فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعات ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى وهي أن يستأذن الله تعالى كأن يشفع فيشفع، هذه الشفاعة الأولى للرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية أن يستشفع الله تعالى بأن يفتح باب الجنة وأن يدخل أهل الإسلام الذين المؤمنون. الشفاعة الثالثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في رجل واحد من أهل النار من الكفرة الذين قد وعد الله تعالى أن لا يدخل أحد منهم الجنة وأن يخلدون في النار، يستشفع في رجل واحد بأن لا يخرج من النار إلى الجنة أبدا، الكافر لا يدخل النار أبدا كأينما كان، لكن يستشفع الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يخفف عليه في عذابه في النار، وذاك هو أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسدى إلى الرسول من أيادي طيبة في حياته، فيشفع الرسول فيه ويجعل في ضحضاح من النار أي يخفف عليه، يجعل له نعلان من النار لقدمه يغلى بهما دماغه، هذا عدد ذلك الكبير، فيظن أنه أشد أهل النار عذابا ويبقى كذلك. هذه الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة لمن رضي عنهم ولمن رضي عليهم، فيأذن بالشفاعة لأنبياء أول، ثم ملائكة، ثم الشهداء الصديقين، ثم كل مؤمن يشفع الله تعالى في من رضي عنه بعد أن رضي عن هذا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا مات المؤمن وصلى عليه 40 من المؤمنين يشفعون فيه، هنا يشفعون، فيأذن الله لهؤلاء يشفعون، الأنبياء، الملائكة، ثم أيضا صالح المؤمنين، الشهداء، الصديقين، وأهل الإيمان، وأولياء الله تعالى من عبدته، اللي يشفع لوالديه، واللي يشفع في أخيه، والفرد الصغير يشفع لوالديه، هؤلاء كلهم يؤذن لهم الشفاعة. نعم. فيشفع هؤلاء الأنبياء ومن ذكرنا لثلاث شفاعات لأهل المغرب، يشفعون لأقوام سيدخلون الجنة، سيدخلون النار، فيشفعون لهم أن الله تعالى لا يدخلهم النار، فيشفعهم الله تعالى ولا يدخلهم النار من المؤمنين، فيشفعون لهم فلا يدخلهم الله تعالى إلى النار بشفاعة هؤلاء الذين ذكرنا. وهناك من المؤمنين من يدخل النار، فيشفع هؤلاء للذين دخلوا النار أن يخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة. الشفاعة الثالثة، يشفعون للمؤمنين ممن كانت درجاته أدنى في الجنة، أن الله تعالى يرفع درجاته في الجنة. هذه ثلاث شفاعات للأنبياء والملائكة ومن ذكرها، هذه ثلاث شفاعات العظيمة. ثم تشفع الملائكة، ثم يشفع الله تعالى، يقول الله شفع الأنبياء، شفع الملائكة، شفع الرسل، شفع شفع، فبقي شفاعتي، فالله تعالى يشفع ويخرج من شاء من النار، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى من ذرة، وأدنى أدنى أدنى ذلك من توحيد الله تعالى بفضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. ثم الشيخ بعد ذلك ذكر القاعدة الثالثة، ونجمل ملخص أولا القاعدة الأولى، أن القاعدة الأولى ينبغي الإنسان أن يعلم في هذه الشبكة أنه ينجو منها، أن يعلم أن توحيد الله تعالى في توحيد الألوهية وليس الربوبية، وأن هناك من عبد الله تعالى بربوبيته ولم ينفعه شيء، وإنما نفعه ما لا ينفعه إلا توحيد الألوهية. ثم قاعدة ثانية، أنه ينبغي أن يعلم أن الشفاعة والتوسل والاستغاثة والدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكفر، وأن الشفاعة والتوسل والدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله هي لله فقط، وهي أيضا لمن رضي الله عنهم من مؤمني أهل الأمة، وأيضا من رضي أن يشفع فيأذن له فيشفع. فالإنسان يحذر من أن يستغيث أو يتوسل أو يدعو أو يفعل من هذه الأمور من لا يقدر على شيء ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد الأنبياء، ولا من الصالحين، ولا أبوك ولا أمك ولا أحد. هذه ملخص قاعدة الأولى والثانية قبل أن ننتقل القاعدة الثالثة. نعم. هذه القاعدة، قال القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة الشيخ رحمه الله تعالى أراد فيها أن يبين لأهل الزمان هذا وزمانه رحمه الله تعالى في بلاد نجد، عندما كان الناس يعبدون القبور يدعونهم الصالحين، يعبدون أيضا مما يدعونهم أولياء، يعبدون أنبياء، يعبدون ملائكة، يعبدون غير ذلك. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو قالوا لهؤلاء، قالوا هؤلاء لما يأتي النساء يقولون أنتم مشركون، يقولوا لا مثلكم مثلكم، يقول لا نحن لسنا مثلهم. ليش؟ يقول أولئك الذين قاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بينما كانوا يعبدون الأصنام بس، عبدوا الحجارة، احنا ما نعبد الحجارة، نعبد ولي داخل قبر. لما نأتي شجر نعبد الشجر، ما نعبد الشجر، نحن نعبد روح الولي الذي حول الشجر هذا. عندما نعبد مثلا الشمس وهكذا، هذه الشمس لها روح، وهذه ما نعبد إلا من هو له روح، وهذه الروح ليس صنم، وإن كان هذا الظاهر تظنون أنه صنم. فيقولون نحن لا نعبد حجارة، ما نعبد أصنام مثل ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال قاعدة ما تقولون غير صحيح، أولئك عبدوا أصنام وعبدوا أشجار وعبدوا أحجار وعبدوا أيضا أنبياء وعبدوا ملائكة وعبدوا أمور مما تعبدون أنتم، وهذا لا يجوز. إذن ينبغي أن يؤمن الإنسان ويعتقد أنه لا يجوز العبادة كائن من كان، كل ما تعبد يعبد دون الله هذا الشرك. فلا تعبد ما عبد غير أصنام، ولا تعبد ولي صالح، ولا أيضا ولي الحي ولي، ولا نبي، ولا ملك، ولا قبر، ولا عالم، ولا شيخ، ولا حجر، ولا بدر، كل هؤلاء إذا عبدت أحدهم ولو شعرة. وذكرنا في أكثر من موضع أن هناك من الناس من يعبد شعرة، قالوا أن دكتور الجيلاني قال هذا رجل ولي، هو رجل صالح قصد الله له، فهو مقبول في أراد. فبعض الناس قالوا ما نستطيع أن نقول قبره، لكن أتونا بشعرة من شعر الدكتور الجيلاني، قالوا هذه شعرة، فأخذوها وذهبوا إلى كشمير وجعلوها في القبر وجعلوا لها قبة ويعبدون الشعرة هذه، يطوفون بها يقبلونها يدعونها، يقول هذه روح عبد الغالب الجيلاني. فلا يجوز عبادة كائن من كان، ولو ذرة ولو شعرة عبدتها مع الله أنت مشرك. هذا معنى قول هذه الآية: وقاتلوهم على قتال جهاد، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا تكون أعظم فتنة، ما هي؟ فتنة الشرك. ثم قال: ويكون الدين كله لله، ليس لأحد كائن من كان. ثم ذكر بعد ذلك أنواع هذه العباد يعبدونها، ودليلها من كتاب الله تعالى كما سيأتي. فذكر في هذه القاعدة أنواع شتى مما عبد من دون الله تعالى من عبادة الذين أشركوا بالله تعالى. قال: فدليل الشمس، يعني هناك ناس عبدوا الشمس والقمر. قال: دليل أن هناك ناس عبدوا الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار، هذه يعني آيات الله تعالى، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حرم عباد الشمس والقمر وذكر أنها عبدت من دون الله تعالى. قال ودليل ملكا هناك من عبد الملائكة وهذا لا يجوز. قال تعالى ولا يأمركم، أي الله تعالى لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني مخلوق يخلقون ولا أيضا يعبدون، ما يجوز. قال ودليل أن هناك من عبد أنبياء تعظيما لهم، هذا ما يجوز. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى قال لا. إذا هناك من اتخذ عيسى إله من دون الله فعبده، كما عبد أيضا اليهود عزير. أيضا قال والدليل الصالحين، هذا فعل الذي فعلوه الآن في زمان هذا، قالوا نحن ما نعبد لا قمر ولا شعر ولا فار ولا لا، نعبد الصالحين. قال أيضا محرم، حتى الصالح ما يجوز تعبده. قال والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والذين يعبدونهم أنبياء أولياء الصالحين، هؤلاء هم في حياتهم كانوا يعبدون الله لا غيره ويخافون من الله ويرجون الله ويخافون الله، كيف تعبدون أنتم؟ هم ما عبدوا شيء من هذا، هم أنبياء وأولياء من الصالحين، هم يخافون الله، هم تقرب إلى الله تعالى خوفا منه ورجاء في رحمته. فأولئك الذين تعبدون أنتم ما فعلوا الذي تفعلوا ولا أقربكم على هذا. ثم قال ودليل الأشجار والأحجار، قال قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الأحجار ومناة الثالثة الأخرى. قال الشيخ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات هذه صخرة حجر تعبدها قريش في الطائف، هذه اللات كان في موضعها رجل من الصالحين أيام الجاهلية كان يقف في هذا الموضع ويرد السويق، يأتي بالحليب مع الماء يخلطه للتجار وهم ذاهبون إلى مكة يسقيهم في حالة بعضها. قالوا هذا من الصالح لما مات جعلوه والله حجر، قالوا هذا الحجر فيه روح هذا الذي يرد، فعبدوا الحجر بمعنى يعبدون روح الرجل الصالح. والعزة شجر في موضع مكة تأوي إليه امرأة من الجن، وهذه كانت تعبد أيضا في مكة. ثم قال ومناة الثالثة الأخرى، مناة هذا كان في طريق المدينة، كان في داخل المدينة قرب المدينة موضع يذبح فيه الحجر، وأيضا يقول هنا روح يعني من هو صالح، هذا مناة ثالثة أخرى. ثم قال يعني هذا ذكر ودليل الأشجار والأحجار، ذكر دليل الأحجار، ثم انتقل إلى بيان دليل الأشجار أن رب العمل الشجر من جاهلية. قال وحديث أبي ليث أبي واقد ليث رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالإسلام، قال وللمشركين سدرة شجرة يعبدون يعكفون عندها يجلسون عندها ويعني في صمت وخشوع وتذلل عند الشجرة هذه وينوطون بها أسلحتهم، يعني يجلسون عندها يتبركون بها وأسلحتهم يعلقون الشجر حتى تقع فيها البركة بركة الأسلحة السيوف غيرها. قال وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، الشجرة ذات أنواط، طيب عقوف حول الشجرة، وتعليق هذه الأسلحة عندها ماذا يفعل؟ لماذا؟ قالوا يتبركون بها، هذه عبادة، هذه عبادة. فهذا دليل أن هناك من عبد الشجرة من دون الله تعالى. نعم، هنا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء وأن المسلمين الذين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة بعد فتحها لغزوة حنين كان كثير منهم ممن هو حديث عهد بالإسلام، يعني كان في الجاهلية ثم دخل الإسلام ثم خرج في الجهاد، فما زال عنده شيء مما يعلم بفعل المشركين. لما جاء عند الشجرة قالوا هذه ذات أنواط يا رسول الله، إيش علنا مثلها؟ لأن نعلم أسلحتنا ونعطف عندها، هذا فعل الشرك ما يجوز، إيش علنا مثلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال هذا الشرك بعينه. قوم موسى عليه السلام لما جاء السامري ونفخ في العجل ورأوه يعني يخور ويتحرك قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي يقولون موسى نسي، فصاروا يعبدون يطوفون بهم، فأنكر عليهم نبي الله موسى وزجره وزجر السامري وحرقه ونسفه في البحر. قال قلت مثل ما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم الآن تقولوا اجعل لنا شجرة نعبدها كما قالوا لك يعبدون الشجرة، ما في فرق بينكم. فزجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن هناك من عبد الأشجار. نعم. قال الشيخ القاعدة الرابعة والأخيرة، قال إن مشركي زماننا أغلوا شركا من الأولين، يعني الزمن اللي عاش فيه الرسول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الناس في هذا الزمان في عهد الشيخ بل في عهدنا الآن نحن أيضا، ولهؤلاء شركهم أغلظ وأشد من شرك أولئك الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي خرج فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عظيم، شرك هؤلاء أشد من أولئك. كيف؟ قال بدليلين، ثم ذكر الدليلين أن شرك القوم الآن في عهد الشيخ وفي عهدنا كما ترون الآن في عالم الإسلام هؤلاء شركهم أعظم من أولئك الذين أشركوا في ذلك الزمان، عبدوا اللات والعزى وعبدوا الشجر وعبدوا كذا وعبدوا كذا، كل هؤلاء شركهم أخف من شرك هؤلاء الذين يعيشون بيننا. قال الشيخ هذا الكلام، قال أن هؤلاء وأن الشرك الآن الذي يشوفون الآن أغلظ وأشد بدليلين. يقول قال أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين الأول يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة. قال أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا يشركون أو شركهم دائما في الرخاء والشدة. هذا الأول الذي أنكره الشيخ عليهم، قال شرككم أنتم أعظم من أولئك. قال أن أولئك المشركين ومن مضى عهدهم كانوا لا يشركون إلا في الرخاء، إذا كانوا يعني في حال النعمة في بيوتهم في منازلهم في دورهم ذلك يعبدون الأصنام ويعبدون أيضا هذه الأشجار وهذه الأحجار، يعني في حالة موضع شدة، لكن إذا اشتدت بهم الأمور وضاقت تركوا هذه العبادات ودعوا الله تعالى خالقهم، قالوا والله ما ينقذكم منها إلا رب السماوات والأرض، يتركون هذا الأصنام فيدعون الله تعالى فيستغيثون بالله تعالى فيغيثهم ابتلاء هنا، ثم إذا عادوا إلى الرخاء وإلى المدن نسوا عبادة الله رجعوا يعبدون هذه الأصنام. لكن أهل زماننا يعبدون الأصنام والأحجار والقبور في الحالتين أيام الرخاء والشدة، بل أنهم يعبدون هذه الآلهة من دون الله أيام الشدة أكثر، وسيأتي معنا أدلة على هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على أن أولئك المشركين يدعون هذه الآلة يعبدونها الرحى، وإذا حصلت شدة يدعون الله تعالى وينسون هذا، ثم إذا زالت شدة وعادوا من الرخاء رجعوا من جديد يعبدونه ويدعونه. قال الدليل على ذلك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لما كانوا في البحر اشتدت بهم الحالة وظنوا أنهم لابد أن يغرقوا يموتوا، دعوا الله تعالى فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون يرجعون الشرك. هذا حال. أيضا ذكر في سورة يونس يقول تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله أحيط بهم بيموت الآن دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بقي عدوان شرك يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فهذا دليل من هذا حال المشركين أوائل السيرة ما يدل على هذا الذي ذكره الشيخ. جاء أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه صحابي جليل كان مشرك وحارب مع المشركين في معارك عدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنذره بأنه إذا لقيه وقبض عليه سيقتله، فر هاربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب البحر. فلما كان في سفينة وهم في البحر هبت عليهم الريح والأمواج فظنوا أنهم سيغرقون، فقال الذين معه في السفينة من هم؟ قال ادعوا من ينجوكم من ينجيكم من هذه. فقال بعضهم ألا تلد، قالوا لا لا تقولوا لا تلد والله ما ينجيكم إلا خارج السماء والأرض. فدعوا الله يا رب انجينا يا رب يا خالق السماوات يا خالق الأرض. قال عكرمة والله ما فررت من محمد إلا لهذا الأمر، لأنه كان يعتقد أن تلك الأصنام هي التي تنجي، ما فررت من محمد إلا لها والله لأن أنجاني الله تعالى لا أعودن إلى محمد فأؤمن بله. عرفوا أن ما يجين، قالوا ما يجين إلا هؤلاء أصلا ما تفعل شيء هنا هناك بس تبسح بها. فأنجاه الله تعالى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن. هذا حال أهل الشرك ذلك الزمان، أنه في حال الرخاء يدعون هذه الآية، وإذا اشتد بهم عرفوا من الذي يجين خالق مالك رازق مدبر. هذا حال أهل الشرك. طيب حال أهل زماننا الآن في الرخاء يدعون الله تعالى، يأتي المسجد ويذهب عند القبر يدعو الله ويدعو أيضا أهل القبور اللهم أعطني ولدا اللهم زوجني اللهم افعل لي اللهم كذا اللهم كذا، وربما يدعو وعنده فتور ثم يذهب عند القبر يا ولي الله يا ولي الله أريد ولد أريد مال ويبكي. يعني هنا دعوة أشد من الناس في المسجد. هذه في حال الرخاء إذا جاءت الشدة ما يدعون الله يفرون الأولياء. أيام التتار لما دخلوا إلى بلاد الإسلام وفعلوا الأفاعيل قالوا من أراد النجاة فليستغف بأبي عمر. أبو عمر هذا كان ولي عنده في قبر في الشام، من أراد النجاة يستغف يعني يستغيث بأبي عمر هذا الذي ينجيكم. ونحن عندنا رأينا أو في العالم كله إذا صابت الشدة أهل مصر استغيثون بمن؟ بالحسين، بالبدوي، سيدة زينب، شعبات معرفة. أهل اليمن اشتد فيهم الحالة يستغيثون بالعلوان. وأهل العراق وأهل الماضي يستغيثون أيضا بالجيلاني وبالحسين، عندهم حسين ثاني هناك. وهكذا إذا حصلت الشدة استغاثة بهم ولا يستغيثون بالله تعالى، لأنهم يقولون أن أمر الله تعالى ليس في عجل، لكن هؤلاء الأولياء بسرعة ينقذونه. تعالى الله أن يكون أمره كذلك، هذا من جهله وضلاله. فإذا كان في الرخاء دعوا الله ودعوا أهل الشرك. من هم؟ أهل زماننا. أولئك الشرك الأول إذا كان في الرخاء يدعون الله، يدعون هذه الأصنام. إذا اشتدت في القربة دعوا الله وتركوا الأصنام. أصحاب زماننا الآن هذا للعرب إذا اشتدت فيه الحالة يدعون الحجارة والقبور أكثر من فعل الله تعالى. أليس هذا أشد من ذلك؟ واحتنى فلينبغي التنبه لهذا الأمر. هذا الأمر الأول الذي أنكره الشيخ وقال أن شرككم أعظم من شرك أولئك الكفرة. المسألة الثانية التي هي فارق بين عبادة أهل ذلك الزمان وبين عبادة أهل زماننا، والتي تظهر وتبين أن شرك أهل زماننا أشد شركا من أولئك. أننا إذا نظرنا فيما عبد في ذلك الزمان، عبدت الملائكة، عبدت الأنبياء، عبد الصالحين الصالحون، وعبد الشجر الحجر القمر والشمس، يعني كلها أمور ما فيها شيء من خبائث ثانية، إما نبي صالح أو ولي يعني كلابها أو غيره من شجر وحجر، هذه أمور عادية. طيب الزمان إيش يعبدون؟ يعبدون قبر فيه رجل صالح، يعبدون أيضا قبر فيه رجل ساحر، وفيه رجل كافر، وفيه رجل خبيث زاني ودجال، وفيه أمور يعني تنافي شرع الله تعالى. اللي يذهب إلى مصر يجد أنهم يعظمون قبر يسمى قبر البدوي، سيدي بدوي. البدوي هذا اللي موجود في مصر هذا رجل كان سهل، ما كان رجل تبليغ، رجل فاجر عنده كفر، كان يعني يغرهم بسحره. كان إذا جلس في المجلس عنده جد شاه فيجلس عليه، وإذا دخل أحد مد الجد رجل السنة رجل السنة، ويأتي غيره ويموت يموت يموت حتى الجد هذا يسع 300 نفر. الجد يجلس على جد الشاه يموت يسع كم؟ 300. وتيجي اليوم الناس يقولوا قول من هذا، يقولوا خليها على البساط الأحمدي. ايش البساط الأحمدي؟ هذا البساط الأحمدي البدوي، البساط الأحمدي اللي يسع كم؟ 300. هذا رجل ساحر عظمونه ويجلونه وهو يستعمل السحر. جاء رجل إليه من الصالحين في ذلك الزمان يريد أن يناقشه الشرك هذا، قال أنا أعلم لما جئت به، جئتني تقول كذا وكذا وكذا. قال نعم، من أعلمك؟ قال الله. قال كذبت، إنما هو الجن. وهكذا كان رجل السحر. وهكذا عندنا في اليمن وفي الصومال رأينا من يعبد قبور لدجالي مثل هؤلاء، بل يعبد مجانين، بل يعبدوا حمير. ذكرت هذا المثال ذا قوم قالوا نحن ما عندنا وي، ما عندنا وي، ايش عندك وي؟ قالوا الحمار هذا، وذهب الحمار وجعله قبة يعبدوا الحمار، حمار حيوان هذا. فهذا يدل على ان شرك أهل الزمان هذا الذي قال الشيخ ابن طالب هم أغلظوا كفرا وشركا من أولئك الذين عبدوا الأحجار وأصنام وأنبياءهم أيضا مشركون لا شك وفعل خبيث، لكن هذا أخبث. هذا تمام، هذا رسالة بارك الله فيكم. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بقوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن إذا كان هناك مجال لهذا الشيخ فترة الأسئلة. وقت الشيخ فترة الأسئلة.